بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر لأصحاب الفضيلة وأخوة الأساتذة وأحباب الحضور حضورهم ومشاركتهم. وهذا الدرس بعنوان فن تأليف الأرواح. وفن تأليف الأرواح نأخذ هذا الفن من محمد عليه الصلاة والسلام بسند صحيح من ميراثه، نتذاكره هذه الليلة ونتعلمه ونتربى عليه في ليلة 22 من شهر 10 عام 1412 مساء السبت بجامع أبي بكر الصديق بأبها. اللهم ألف الشتات وأحي من القلوب المواد، اللهم أجمع الكلمة ووحد الصف وبارك في المسيرة وانفع بالأسباب. اللهم لم شعثنا وارحم غربتنا وفك كربتنا وحقق على الحق وحدتنا وأظهر على الباطل قوتنا. اللهم صل حبالنا بحبلك وسد حاجتنا من فضلك. اللهم اعصمنا من الزلل وأنقذنا من الخطل وأحرسنا من الحادث الجلل. اللهم ثبت منا الأقدام وسدد منا السهام وارفع منا الأعلام وانصر بنا الإسلام. اللهم نجنا من الكوارث واحمنا من الحوادث وأصلح النيات والبواعث. اللهم انزع من قلوبنا الغل على الإخوان والضغينة على الجيران والحسد للأقران. اللهم اغسل قلوبنا بماء اليقين واسق أرواحنا من كوثر الدين وأثلج صدورنا بسكينة المؤمنين. اللهم سلمنا وسلم منا وعافنا واعف عنا يا لطيف، نسألك اليسر والتخفيف والمنزل الشريف والعطاء المنيف والقلب العفيف. وقفنا ببابك هذا المساء ولسنا من الذنب بالأبرياء، وقفنا ببابك يا من له تسيل الدموع ويحفو الدعاء. فيا ربي يا ربي هيئ لنا من الغيث ما يحتوي كل داء. أيها الإخوة، قبل أن أشرع في المحاضرة بعون الله أقف وإياكم مع ضيف كريم أمنا في هذا المسجد المبارك، وهو الشيخ الداعية عبد الله بن محمد بن حميد الزميل والأخ الوفي، لنقف معه وقفة ثم أواصل معكم المحاضرة، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الحمد لله على ما قضى وقدر، ونعوذ بالله السميع العليم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على رسول الله القائل ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، أنا أعلم أنني متطفل على هذا المكان الذي لا يستحقه إلا شيخنا الداعية فضيلة الشيخ عايض بن عبد الله القرني، الذي كلنا شوق إلى سماع توجيهاته الكريمة وكلماته المحببة إلى النفوس. ولكن أشكر الله سبحانه وتعالى أولا على أن هيأ لي هذه الفرصة المباركة التي أنتهز فيها لحظات يسيرة أرجو منكم أن تتحملوني فيها. ثم أشكر شيخي وأخي وزميلي الشيخ عايض إمام هذا المسجد حفظه الله على إتاحته هذه الفرصة الثمينة التي كان لا بد لي من الوقوف فيها والجلوس أمامكم إثر ما حصل من اختلاف في وجهات النظر بيني وبين شيخي. كان لابد من الجلوس أمامكم حتى تزول الشكوك التي ساورت بعض النفوس، ولها الحق في ذلك، وليعلم من يستمع إلى كلامي بأنه مهما حصل من اختلاف في وجهات النظر بين الأحبة والإخوان فإن ذلك لا يفسد للود قضية. فنحن والله الذي لا إله إلا هو إخوة متحابون في الله عز وجل، تجمعنا رابطة الإيمان والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ولكن الواحد منا يا أيها الإخوة الكرام لضعفه البشري يعتوره ما يعتور البشر من الضعف والوسوسة والنزغات، وقد تغلبه العاطفة أو يجمح به الهوى أو تغلبه حظوظ النفس فيحكم على قضية من القضايا دون استشارة ولا استخارة ولا روية، ثم بعد ذلك يتندم حيث لا ينفع الندم. ولعل ما حصل وما سمعتموه وقرأتموه من خلاف بيني وبين شيخي قد أثار استغرابكم وأعقب حزازة في نفوسكم، ولكن لا أقول إلا أن ذلك جرى بقضاء الله تعالى ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فما كان ينبغي أن يحصل ما حصل، ولكنها المشيئة الربانية، ولعل في ذلك خيرا لي وله ولكم، حتى نتجنب الاستعجال ونتجنب ما لا ينبغي أن يقال، ونتجنب العبارات التي لا تستساغ عند العقلاء. وخشية من كثرة البلبلة وانتشار الشائعات وبمثل ما انتشرت فيه قالة السوء بين الناس، وهذا في الواقع ليس بمصلحة الدعوة إلى الله عز وجل، فأبشركم وأطمئنكم، وما وقفت في هذا المكان إلا بعد أن اعتذرت إلى شيخي حفظه الله وذهبت إليه في بيته واعتذرت منه فقبل العذر جزاه الله خيرا، وهكذا دأب علمائنا ومشايخنا حفظهم الله. فلقد اعتذرت إليه فعذرني وأكرمني بالصفح وقابلني بالحب، وهذا دأبه حفظه الله ووفقه وثبته على الحق. فإن الذهب الخالص لا تزيده النار إلا جودة ولمعانا وبريقا، وهو يعلم إجلالي وحبي له في الله عز وجل، وأنتم كذلك، وأعلم أنه لا يحب الثناء والمدح، ولكن الحقيقة تفرض نفسها. فما عرفته والله إلا شيخا جليلا وداعيا وداعية إلى الله عز وجل، مؤثرا بحديثه أيما تأثير. وما حسن أن يمدح المرء نفسه ولكن أخلاقا تذم وتمدح، وما عرفت عنه إلا الحلم والعلم الجم والتواضع وحسن الخلق وكرم النفس وصفاء السريرة وطيبة القلب والعفو عن الإساءة. فيا رب هب لي منك حلما فإنني أرى الحلم لم يندم عليه حليم. وقد قيل من اعتذر إليه أخوه المسلم فليقبل عذره ما لم يعلم كذبه، وأنا أشهد هذا الجمع المبارك وأنا صادق فيما أقول أنني قد اعتذرت إلى شيخي حفظه الله فقبل العذر وعاد الصفاء والوئام بيننا ولله الحمد. وما مثله في الحلم إلا كمثل أشج عبد القيس حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. ومثلكم أيها الإخوة من يقيل العثرة ويتجاوز عن الهفوة، فإن الكريم إذا قدر غفر وإذا أوثق أعتق وإذا أثر أطلق. ومن يقذى عذر إليك وحاجة فعذري إقراري بأن ليس لي عذر. وقال آخر قلت قد جاء قيل لي قد أساء فلان وقعود الفتى على الضيم عار، قلت قد جاءنا فأحدث عذرا، دية الذنب عندنا الاعتذار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فليس العبرة أيها الإخوة أن يخطئ الإنسان، فإن من طبيعة البشر أن يخطئ، لكن العبرة في أن يتراجع إلى الحق، فإن الرجوع إلى الحق فضيلة. وفقنا الله وإياكم إلى الصواب، وجنبنا الزلل فيما نقول وفيما نعلم. ولسنا والله بدعا فيما حصل من خلاف، فإن سلف هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم على جلالة قدرهم وعلو منزلتهم وكعبهم في العلم والفضل حصل بينهم من الاختلافات ومن المنازعات. سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط، وتجافى عن تعنيفه إن زل يوما أو سقط، واذكر صنيعك عنده شكر الصنيعة أو غمط، واعلم بأنك إن أردت مهذبا رمت الشطط، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. فأشكر الله سبحانه وتعالى أولا، ثم أشكر فضيلة أخي وشيخي الشيخ عائض بن عبد الله القرني على حسن خلقه وعلى أناته وعلى حلمه وعلى كريم فضله بعد فضل الله عز وجل. وأشكر كذلك شكرا جما الإخوة الأكارم الذين عز عليهم أن يحصل نزاع أو خصام بين الأحبة في الله عز وجل. ثم أشكركم على حسن إصغائكم. ومعي بهذه المناسبة الكريمة أبيات شعرية نظمتها وصغتها بحرارة مشاعر ونبضات قلبي، لعلها تكون شافعة عند شيخي حفظه الله، فتمحو ما بدر مني من هفوة أو عبارة غير مؤدبة أو زلل، وهي والله تعبر عن قليل من كثير مما أكنه لفضيلة الشيخ حفظه الله من محبة وإجلال. عنوان الأبيات رسالة محبة واعتذار. سلام كما فاحت زهور عواطر، يفيض به من منبع الحب خاطر، يفوقه طول الودق من بين مزنه، ويسمو به من طيب الغيث ماطر. عليك وحفظ الله يا شيخ عائض ورحمته، ما دام سمع وناظر، وإني على الود القديم محافظ، وهذا مقالي والشهود الضمائر. ومعذرة مما أسات بحقكم، فأنت ورب البيت بالفضل عامر، أبى الله إلا أن تكون نفوسنا معرضة للزيغ والله غافر. لنا قدرة في الصبر إن جل حادث، ألم بنا إلا النوى والتهاجر. كلانا بحب الدين قد قام داعيا، ولم تذننا عما نريد المحاذر. وعادة رب الجود والنصر شأنه، وعادة أهل الدين أيضا التظافر. وعقباهم محمودة ومردهم إلى الله، والزلفى لهم والبشائر. ألا إن نصر الله للدين واقع، ولله أنصار وللحق ناصر. ويا أيها الغادي بشك وحيرة وغم وهم تحتويها المخاطر، تمهل رعاك الله لا تظلمنني، فمن رام عذرا أمكنته المعاذر. أسأت إلى شيخي بقول نشرته، فعذرا له إن أعجلتني البوادر. ولله ما أذكى إذ زرت بيته، أرجي قبول الصفح والدمع قاطر. فقابلني بالبشر يشرق وجهه بنور الهدى والحب نعم المؤازر. وودعني بالحب ما في فؤاده، من البغض أوضار سعى وهو طاهر. وليس عجيبا صفحه ووفاؤه، فمعدنه الإيمان والصدق ظاهر. وما زال يسمو بالمعالي، لأنه لك العلم الهادي يرى وهو زاهر. إمام له في الفضل سبق ورتبة، وبالعلم إلمام وللحق ناصر. ولله در الشيخ إن قام واعظا، فمن غيظ ما يلقيه والبحر زاخر. فكم من قلوب هزها بحديثه، وكم من دموع أسبلتها المحاجر. إذا شئت علما تلزم البحر زاخرا، وإن شئت شعرا فالمزون البواكر. وقام بأمر الله للدين داعيا، كذلك من يدعو إلى الله ظافر. حليم إذا ما كان للحلم موضع، كريم بذكراه تطيب المحاضر. وما أنا إلا نبتة من غراسه أسير على درب الهدى وهو آمر. فجازاه ربي جنة فما فجازاه ربي عن محبيه جنة وتوفيقه فالبر بالصف غامر. رعى الله إخوانا رعوا عهدا ودنا وشق عليهم أن يكون تهاجر. وشكرا لهم شكرا عظيما مكررا على الصلح ما أثنى على الله شاكر. وصل على المختار صلى الله عليه وسلم وصل على المختار ما ذر شارق وما ازدان نجم أو تحرك طائر. وأصحابه والآل ما قال قائل سلام كما فاحت زهور عواطر. أسأل الله سبحانه وتعالى رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يسلل سقائم قلوبنا، وأن يجعلنا إخوة متحابين فيه عز وجل، وأن يبصرنا بالحق ويهدينا إليه ويثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. نحن يا من كادناها قد رضينا، نحن يا من كادناها قد رضينا وسكبنا الود صفوا والتقينا، وتعانقنا وصارت بسمة كضياء المجتبى من طور سينا. من المقاصد الشرعية أن يظهر هذا النموذج أمام الناس، وأن يتحدث به، وأن يعلن الوفاق كما أعلن الخلاف. ولسنا ملأ من الملائكة، ولسنا بأكرم من جيل محمد عليه الصلاة والسلام. اختلفوا وتنازعوا وتشاجروا ثم تعانقوا، وقال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. بل كما قال عامر الشعبي والله لقد التقوا بالسيوف في الجمل وفي صفين. ثم قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وما حصل بيني وبين الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد مما أثاره بعض الناس حسبنا الله عليه، وكثير من الناس يتصيد ويريد العثرة ويفرح بالدلة ويريد الفرقة. وفي لقاء صحفي عابر أخذنا فيه على غرة، وما أخذنا للأمر عدته وما نظرنا لأبعاده. وهذا درس لنا أن نتأمل وأن نفكر وأن نتدبر ولا نتسرع، وأن نحسب للكلمة موضعها، وهذا هي تجربة الحياة. ولا حليم إلا ذو تجربة، ولا حكيم إلا ذو عثرة. فحصل ما حصل بقضاء من الله وقدر. والتقيت مع الحبيب الزميل والقلب عامر بالود والحب ويزداد مع الأيام، وأشهد الله وملائكته وحملة عرشه أني أحبه وأحبكم فيه سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن ينفعني بهذا الحب. وكما سمعتم قصيدة فضيلته التي دبجها، ومن الحسن أن يرد على الشعر بشعر، فإنه ليس بربا إذا كان مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. وقال الشوكاني يقبح بطالب العلم أن يرد على الشعر بنثر، فإنها خدشة في وجه طالب العلم. فأحببت أن أرد على القصيدة بقصيدة. ولا تقول هذا من المدح المفترى، بل هو إن شاء الله من الخير المنتظر لهذا الجيل وهذه القلوب العامرة التي تآخذ تحت مظلة إياك نعبد وإياك نستعين. ولها مقاصد شرعية أحتسب الأجر فيها إن شاء الله. فرددت وأجبت على قصيدتي على البحر وعلى الروي وعلى القافية. أتتك بثوب الوصل والجفن فاتر، محجبة تومي إليك المحاجر. دموع وأحلام وليل مسحد يراقب فيه الأنجم الزهرة تامر. لعتب جرى بين الأحبة وانجلى، ليرضى به شهم ويغضب خاسر. قوافية آل الحميد عذبة وأبيات شعر في الكرام مفاخر. لبيت عزيز بالجلال مؤسل، الصحائف تملى بالندى ومآثر، إذا بذلوا قيل الغيوث البواكر، وإن غضبوا قيل الليوث الهواصر، وما لكم غير الأسرة مجلس، ولا لكم غير السيوف مخاصر، ولا لكم غير السيوف مخاصر. أغني كما غنى زهير بشعره، وبيت العلا والأريحيات سائر، وهل ينبت الخطي إلا وشيته، وهل تحمل الأمجاد إلا المنابر. وقال حسود: قرأت سطورا من بنانك دبجت، قرأت سطورا من بنانك دبجت، فدكأ يا ابن الأكرمين الدفاتر. وقال حسود: رد صاعا لأهله بصاعين، إن البعض فيك تآمر. وقال حسود: رد صاعا لأهله بصاعين، إن البعض فيك تآمر. فقلت لهم: هذه يميني تناولت شمالي، ففي جسمي تمور القناجر. حبيب الصبا وابن الريادة والنهى، رضيع الوفا نعم الصديق المعاشر، وهل يهدم الحساد ودا وصحبة، لها من عرى الإسلام فينا أواصر. لك العتب فاعتع، إنما أنت صاحبي، فقلبي رعاك الله بالحب عامر. أنا أنت أن تعني بشخصك دائما، فشخصك يا نجل الشريعة طاهر، فزر واستزر سر الوداد زيارة، فنعم أخو العليا مزور وزائر. ألا قاتل الله المفرق بيننا، ألا قاتل الله المفرق بيننا، وأورده بؤس الردى وهو عاذر، أذكره حاميم والحب والوفا، فيابى كأن الرمح بالموت شاجر. لقد مهد الإسلام للصلح موضعا، ولو نهلت منا السيوف البواتر، فهذا علي شام طلحة ذاويا، فقبله والهول أحمر فاغر، ونال أبو ذر بلالا فأمه، وأفرشه الخدين والرأس حاسر. وفي ذا يقول البحتري مدبجا، يهيم على بيت القصيدة شاعر: إذا اقتتلت يوما ففاضت دماؤها، تذكرت القربة ففاضت مناظر، فبلغ سلامي والديك كليهما، فإن سلامي للمحبين عاطر، وقم منشدا في كل حفل وندوة، أتتك بثوب الوصل والجثن فأثر. أيها الإخوة الأحباب، كما قلت لكم ومن وحي هذه الجلسة وهذا اللقاء الأخوي، جعلت عنوان المحاضرة والدرس: فن تأليف الأرواح. وقد ذكر الله في محكم كتابه أصول هذا الفن، وذكرها رسوله عليه الصلاة والسلام بكلامه وبعمله وبأخلاقه الشريفة المنيفة صلى الله عليه وسلم. فقال المولى سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. قال أهل العلم: ثلاث منازل للظالمين والمقتصدين والسابقين بالخيرات. فدرجة أولى: من أسيء إليه فليكظم، وهذه درجة المقصرين من أمثالنا من المسلمين، أن يكظم غيظه ولا يتشفى في المجالس ولا يتعرض للأعراض، فإن زاد وأحسن. والعافين عن الناس، فليذهب إلى من أسى إليه ويقول: عفى الله عنك، وهذه درجة ثانية. فإن زاد وأحسن فليذهب بهدية وبزيارة إلى من أسى إليه ويقبل رأسه. وقال أهل السير: قام خادم على هارون الرشيد بماء حار يسكب عليه، فسقط الإبريق بالماء على رأس الخليفة أمير المؤمنين حاكم الدنيا، فكاد الماء الحار أن يمتلغ رأسه. فغضب الخليفة والتفت إلى الخادم إلى المولى، فقال المولى وكان ذكيا: والكاظمين الغيظ، قال: كظمت. قال: والعافين عن الناس، قال: عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين، قال: اعتقتك لوجه الله. وهذه مواقف الريادة التي تحصل بين المؤمنين والمتآخين. وفي معركة الجمل خرجت عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم، وخرج الصحابة بالسيوف، وخرج علي معه بعض الصحابة من أهل بدر بالسيوف يلتقون. قيل لعامر الشعبي: الله أكبر، يلتقي الصحابة ولا يفر بعضهم من بعض؟ قال: أهل الجنة التقوا فاستحيا بعضهم من بعض. فلما قتل طلحة في المعركة وكان في الصف المضاد المعاكس لعلي، نزل علي وترك السيف وأتى إلى طلحة وهو مقتول، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكث التراب عن لحية طلحة وقبله، ودموع علي تهراب، وقال: يعز علي يا أبا محمد والله أن أراك مجددا على التراب، ولكن أسأل الله أن يجعلني وإياك ممن قال فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فانظر إلى الصفاء، وانظر إلى العمق، وانظر إلى الروعة، وهم يقتتلون والدماء تسيل، وهذا يحتضن هذا ويسلم عليه ويذكره أنه سوف يجلس معه في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ابن السماك الواعظ مر به صاحب له عتب عليه، فقال لابن السماك غدا نتحاسب، يقول غدا ألتقي معك في موعد أحاسبك وتحاسبني وألومك وتلومني ونعرف من هو المخطئ منا. فقال ابن السماك لا والله غدا نتغافر، غدا نتغافر لا نتحاسب. فالمؤمنون لا يتحاسبون، ولا يقول أحدهم الآخر أنت كتبت في كذا وكذا وقلت في المجلس عني كذا وكذا وسمعت أنك تغتابني، لا، يقول غفر الله لك فغدا نتغافر. ومما يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أيكم يفعل كما يفعل أبو ضمضم؟ قالوا ما فعل يا رسول الله؟ قام البارحة فصلى في الليل وقال اللهم إنه ليس لي مال أتصدق به في سبيلك ولا جسم أجاهد به في ذاتك، يعني قوي، ولكني أتصدق بعرضي على المسلمين. اللهم من شتمني أو سبني أو اغتابني فاجعلها له كفارة. فهذا التصدق بالأعراض، ولا بد على الدعاة وطلبة العلم أن يبذلوا أعراضهم كما بذلها محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه بذل عرضه وماله ودمه ووقته لهذه الدعوة الخالدة. فعسى الله أن يجعل دماءنا وأنفسنا وأعراضنا وأموالنا وأبناءنا وأهلنا فداء للا إله إلا الله، لترتفع لا إله إلا الله وحدها، ولتبقى الأعراض والدماء فداء لها. وذكر الغزالي صاحب الإحياء أن الحسن البصري رحمه الله جاءه رجل فقال يا أبا سعيد اغتابك فلان، قال تعال. فلما أتى إليه أعطاه طبقا من رطب وقال اذهب إليه وقل أعطيتنا حسناتك وأعطيناك رطبنا. فذهب بالرطب إليه. والمقصود من هذا أن الدنيا أمرها قليل، وأن بعض الناس يتصدق بحسناته، فلا عليك، مهما نالك حاسد أو ناقم أو مخالف أو منحرف فاعتبر ذلك في ميزان حسناتك وأنه رفعة لك. وقرأت في سيرة موسى عليه السلام الذي كلمه الله عز وجل بلا ترجمان، قال يا ربي أريد منك مسألة، قال ما هي يا موسى؟ قال أسألك أن تكف ألسنة الخلق عني، ألسنة الناس عني، تكلموا فيه في عرضه حتى تكلموا في بعض أموره الخاصة ومعاشرته للنساء وقالوا آدم لا يستطيع أن يأتي النساء وأمور كثيرة، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال أسألك أن تكف ألسنة الناس عني. قال الله عز وجل يا موسى وعزتي وجلالي ما اتخذت ذلك لنفسي، إني أخلقهم يا موسى وأرزقهم يا موسى وإنهم يسبونني ويشتمونني. سبحان الله، الله الرحمن الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يسب من الناس. هذا المخلوق الحشر الحقير الذليل يخرج نطفة من بطن أمه ثم يسب الله ويشتم الله. وفي البخاري شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وسبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. أما سبه إياي فإنه يقول فإنه يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار كيف أشاء. وأما شتمه إياي فإنه يقول إن اتخذت صاحبة وولدا وأنا الله لم يكن لي صاحبة ولا ولد. وعند أحمد في كتاب الزهد أن الله عز وجل يقول إني وأنا وابن آدم في عجب، ثم يقول سبحانه وتعالى عجبا لك، هذا رواية أحمد، عجبا لك يا ابن آدم خلقتك وتعبد غيري ورزقتك وتشكر سواي، أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، خير إليك نازل وشرك إلي قاعد. فما دام أن الواحد الأحد يسبه بعض الأشرار من خلقه ويشتمه الأشرار من خلقه فكيف بنا نحن ونحن أهل التفسير؟ إذا علم هذا فإن في المثل العليا التي حملها أصحابه عليه الصلاة والسلام وتراضوا، نعم اختلفوا وأتت بينهم نفرة في أيام من حياته، ولكنهم عادوا في صفاء وفي عناق وفي زيارة وفي حب، لأن المبدأ الذي يحملونه مبدأ واحد، ليس مبادئ متعددة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. في سيرة أبي بكر أن رجلا قال لأبي بكر: والله يا أبا بكر لأسبنك سبا يدخل معك قبرك. قال أبو بكر: بل يدخل معك قبرك ولا يدخل معي. وصدق، فإن المسبوب لا يدخل معه السب، يدخل السب مع الساب لا يدخل مع المسبوب. فيظن هذا الجاهل أنه إذا سب أبا بكر الصديق المطهر أن سبه سوف يدخل مع أبي بكر الصديق. قال أبو بكر: لا. وما رد عليه السب، قال: بل يدخل معك أنت قبرك، أما أنا فلا يدخل قبري. وهذا هو الصحيح، فإن الكلمة العوراء والآثمة والجارحة تدخل مع الجارح الساب بالشاتم، ولا تدخل مع المسبوب لحكمة الواحد الأحد. وقال رجل لعمرو بن العاص: والله لا أتفرغن لك، يريد أن يتهزب، يعني أتفرغ لك بالسب والقتال والخصام. قال: إذا تقع في الشغل. يقول: ما تكون فارغا إذا، إذا يشغلك الله بي، أما أنا فلن أتفرغ لك ولن أشغل نفسي بك، إنما أنت إذا أشغلت نفسك بي فقد وقعت في الخصام والسباب، وقد أوقعت نفسك في كارثة. ويروي أهل الحديث أن عامر الشعبي قام أمامه رجل، عامر الشعبي الذي قيل عنه أشبه عمر بن الخطاب في جمعه للعلم، وكان من علماء التابعين. قال عنه الحسن البصري: قديم السلم كثير الحلم جم العلم. قال إليه رجل فقال: كذبت يا عامر. قال عامر: إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. إن كنت صادقا أني كاذب فغفر الله لي لأني أخطأت، وإن كنت أنت كاذبا أني لست بصادق فغفر الله لك. وهذا هو الحق. فماذا يقول الرجل بعد سكت؟ لأن من استطاع أن ينهي الخصام وأن يجعل للصلح موضعا، وأن لا يستعد الناس خاصة أهل الفضل وأهل المنزلة وأهل الصدارة والمكانة، كانوا محسنا على نفسه وعلى الإسلام وعلى المسلمين. وفي سيرة سالم بن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم جميعا أن رجلا زاحمه في منى، فالتفت إلى سالم وهو علامة التابعين، قال: إني لأظنك رجل سوء. يقول لسالم، قال: ما عرفني إلا أنت. نعم، يقول: يمكن أني رجل سوء، يمكن ما عرفني إلا أنت، لأنه هو في نفسه يعتقد أن نفسه نفس سوء. فإن المؤمن يشعر على نفسه بالتقصير ويلوم نفسه ويبكت نفسه، والفاجر والمنافق يزكي نفسه أمام الناس. حتى رأيت أن سعيد المسيب يقوم وسط الليل ويقول لنفسه: قومي يا مأوى كل شر، قومي يا مأوى كل شر، لأن النفس أمارة بالسوء. فيقول: إني لا أظنك رجل سوء، قال: ما عرفني إلا أنت. وسكت ومر. وقام رجل في الحرم، وهذه ثابتة بأسانية صحيحة، أمام ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، فسبه أمام الناس، وابن عباس ينكس رأسه. أعرابي جلس يسب علامة الدنيا، فسبه، فرفع ابن عباس الرأس وقال: أتسبني وفي ثلاث خصال؟ قالوا الناس: ما هي ابن عباس؟ قال: والله ما نزل القطر بأرض إلا شرت بذلك وحمدت الله على ذلك، وليس لي بها ناقة ولا شاة. قل: ما سمعت بالقطر المطر ينزل بأي أرض إلا شرت. وهذا هو الإيمان، تسمع بالشمال بمطر فتفرح، وهذه سلطان المؤمنين. قالوا والثاني، قال: ولا سمعت بقاض عادل إلا دعوت الله له بظهر الغيب وليس لي عنده قضية. لكن يفرح أن يكون قضاة المسلمين عدود. قالوا والثالثة، قال: ولا فهمت آية من كتاب الله إلا تمنيت أن المسلمين يفهمون كما أفهم منها. وهذه المثل العليا التي حملها أصحابه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي رباهم أصلا على سمع وبصر، وإلا فهم أمة أمية خرجوا من الصحراء، لكن بناهم شيئا فشيئا ورصع مجدهم واعتنى بهم صلى الله عليه وسلم حتى أخرجهم مثلا عليا وقدوات حسنة للناس. وقالوا في المثل: من لك بأخيك كله؟ يقول: تريد مهذبا كله؟ لا، خذ بعضه، خذ نصفه، خذ ثلثيه، خذ ثلثه. يقول: من لك بأخيك كله؟ وأنا أسأل نفسي وإخواني: هل تجدون في المجتمع المسلم مهما بلغ هذا الشخص من الرقي والمثل العليا وحسن الخلق أن يكون كاملا لا حيف فيه ولا نقص؟ لا يكون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. تجد هذا كريما لكنه غضوب، وتجد هذا حليما لكنه بخيل، وتجد هذا طيبا لكنه عجول. وهي مواقف، لأن الله وزع المناكب والمثالب على الناس. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. إذا عددت معايب الإنسان فاعلم أنه صالح، ولكن بعض الناس ما تستطيع أن تعد المعايب بالمئات، يطرح. لكن بعض الناس بخير تقول ليس فيه إلا كذا، وهذا خير. من غلبت محاسنه مساوئه فهو العدل في الإسلام، ومن غلبت مساوئه محاسنه فهو المنحرف أو غير المستوي في منهج الله عز وجل. لأن الله يزن الناس يوم القيامة في ميزان سورة الأحقاف، آية الأحقاف، يقول سبحانه: أولئك الذين نتكبر عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أولئك الذين نتقبل منهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فبين الله في الآية أن لهم مساوئ، وأنه يتجاوز عنهم سبحانه وتعالى، وأن لهم خطايا ولهم ذنوب، ولكنهم كما يقول الحديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. بعض الناس ماءه قليل، أي شيء يؤثر فيه، قطرة تؤثر فيه، ولكن بعضهم لمحاسنه ومناقبه بلغ قلتين 500 رطل، فمهما وضعت فيه انتهى، ما يتغير أبدا، لكرمه وبذله وعطائه وعلمه وسخائه وفضله ودعوته وخيره وصلاحه وصدق نيته. يأتيه نفحات من نفحات الشيطان، لكنه بلغ القلتين. لذلك يقول ابن تيمية ونقلها ابن القيم في مدارج التاركين، قال: أما موسى عليه السلام، أنا أروي بالمعنى لكن بعض الألفاظ أتذكرها، يقول: أما موسى عليه السلام فإنه أتى بالألواح فيها كلام الله عز وجل فألقاها، لأن يعني الله سبحانه وتعالى لامه وعاتبه، يقول: وألقى الألواح، نعم، فألقاها في الأرض. قال وقال سبحانه وتعالى: وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فهذا خطأ آخر، لأن يقول ابن تيمية: ألقاه كان نبيا مثله، ومع ذلك جر بالحياة أمام الناس، ومع ذلك عفى الله عنه. قال ابن القيم: لأن قال: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. وفي حديث رواه البيهقي بسند حسن يحسنه الكثير، قال: أقيل ذوي الهيئات عثراته، أقيل ذوي الهيئات عثراته. قال ابن القيم: إلا الحدود، وهذا تثبت في بعض الروايات، إلا الحدود من لفظه عليه الصلاة والسلام، فإن الناس متساوون في الحدود. لكن مقصودي في غير ما في بغير المسائل التي ليس فيها حدود، أن قيل صاحب العثرة عثرته من أهل الهيئات، وهم الذين لهم قدم وصدق في الإسلام وفي الدعوة وفي الخير وفي الكرم وفي الصدارة وفي التوجيه وفي التأثير. وأضرب على ذلك مثلا: أستاذ يدرس مجموعة من الطلاب، وفيهم طالب دين خير وقور شهم محافظ مواظب متأدب، وغاب يوما من الأيام. فعلى هذا الأستاذ أن يغفر له غيابه وزلته، لأنه من ذوي الهيئات وله من الحسنات ما تشفع له. لكن طالب آخر متخلف منحرف عن الجادة متلاعب مشاغب غاب يوما من الأيام، أي حسنات تشفع له؟ هو عثرات في عثرات، فالمجتمع مثل ذلك. لذلك أقيل ذوي الهيئات عثراته. فوجوه الناس وأهل الخير وأهل الفضل إذا بدرت منهم بادرة، علينا أن نتحمل جميعا، وعلينا أن ننظر إلى سجل حسناتهم وإلى دواوين كرمهم ومنازلهم عند الله وعند خلقه. يقول بشار بن برد: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لن تلقى الذي لا تعاتب. يقول: إذا أصبحت تعاتب الناس وتلوم هذا، فمن ذا الذي تصاحبه؟ ومن هو الأخ الذي ترافقه؟ ما تستطيع أن تجد أحدا من الناس. ويقول في بيته الثاني: إذا أنت لم تسر مرارا على القذى ضمئت، وأي الناس تسقو مشارفه. قل: لا بد قليلا أن تجد ماء معكرا، لكن اشرب. وما حيلة المضطر إلا ركوبه، وصاحب أخاك وتحمل منه الزلة. كان ابن المبارك إذا ذكر له أصحابه قال: من مثل فلان فيه كذا وكذا من المحاسن ويسكت عن المساوئ. وما من أحد من المسلمين إلا له حسنة، فاذكره بالحسنة في المجالس. وليتنا أيها الإخوة الكرام نتذكر حسنات الناس، فما أعلم أحد من المسلمين مهما قصر إلا له حسنات، ولو لم يكن من حسنات إلا أنه يصلي، ولو لم يكن من حسنات إلا أنه يحب الله ورسوله. المصطفى المعصوم عليه الصلاة والسلام يؤتى له بشارب خمر في 50 مرة فيقول له أحد الصحابة للشارب أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به. قال عليه الصلاة والسلام لا تقل ذلك، لا تكن عونا للشيطان على أخيك، فوالذي نفسي بيده ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فأثبت له أصل الحب وهي حسنة، فلماذا لا ندخل للناس محاسنهم؟ ولا تجد أحدا شريرا 100% إلا رجل كفر بالله أو تعدى على حدود الله أو أعلن الفجور أو خلع ثوب الحياء أو عاد الأولياء والأخيار والصالحين ونبذ الإسلام ظهريا. ومرت نماذج خيرة في حياة عليه الصلاة والسلام، كما فعل أبو ذر مع بلال لما عيره في أمه ثم ندم ووضع خده على التراب وقال والله لا أرفع خدي حتى تطأه بقدمك، فوطئه بقدمه ثم قام فتعانق. وأتى الأنصار كما سلف في خطبة الأمس بعنوان وألف بين قلوبهم وكادوا يقتتلون، فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام الأوس والخزرج، كادوا يقتتلون لأحن الجاهلية وسلوا السيوف، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ فبكوا وأسقطوا السيوف من أيديهم وتعانقوا، فأنزل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وذكر أهل التاريخ بسند صحيح في غزوة بني المصطلق أن الصحابة خرجوا في غزوة المهاجرون والأنصار مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان لعمر مولى اسمه جهجاح، فقام فاقتصم مع رجل من الأنصار اسمه سنان ابن وبرة، فتراكل بأقدامه وتناوشا بأيديهما، فقال مولى عمر يأل المهاجرين يدعوهم بالسيوف يعني انصروني أغيثوني، وقال الأنصاري يأل الأنصار، فبلغت في النفوس حزازات وأخبروا بها رأس الكفر والنفاق وحربة الردة عبد الله بن عبي بن أبي سلول، فقال صدق المثل جوع كلبك يتبعك وسمن كلبك يأكلك، لو أن صرفناهم عن دارنا ما فعلوا هذا، لكن نحن الذين فعلوا بهم ذلك، يعني يقصد المهاجرين، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا لعز منها الأذل. وبلغت الكلمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخبره زيد بن الأرقم وصدق الله قيله، وأتى صلى الله عليه وسلم فأمر الناس بالرحيل أن يرتحلوا لئلا يتحدث أهل النفاق في القضية، لأنهم يحبون الشائعات، وأناس في المجتمع ما هم لهم إلا أن يحبوا الشائعات ويحبوا العثرات والزلات، فيصنفون فيها مصنفات ويزيدون فيها ويتشاغلون بها ويملؤون بها الأسماء، فنسأل الله أن يكفينا شرهم وأن يجعل بيننا وبينهم سدا منيعا وأن يحمي هذا الدين منهم، فإنهم يلغون في الأعراب كما يلغ الكلب في الماء. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام وشكى إلى الصحابة ثم أمرهم بالرحيل لئلا يتحدثوا في المسألة ويشغلهم بشيء، ولذلك من حل الشائعات وحل ما يحصل بين الأحبة أن تشغل الناس بالجد وبالعلم وبالمسائل العلمية وتطرح عليهم قضايا الأمة الكبرى، لأن قضايانا ترى أعظم من الخلافات فيما بيننا، أعظم من اللقاءات هذه، أعظم من المهاترات، قضايا نشر الإسلام، قضايا محاربة اليهودية العالمية والعلمانية والشيوعية والنصرانية، قضايا تأليف هذه الأمة المقدسة الخالدة التي جعلها الله أمة وسطا محبوبة شاهدة تعمل بالكتاب والسنة. وأتى صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة فأخبره الخبر، فقال يا رسول الله والله إن شئت لنقتلنه أو لنمنعنه من دخول المدينة فإنك الأعز وهو الأذل. فقال عمر يا رسول الله إذن لي أن أقتله. قال صلى الله عليه وسلم يا عمر لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، وهذا هو المنهج. أخي على طريق الحق هنا انتصف الشرير، أراد أن يتصرف لكن عنده منهج لا يخالف المنهج، هو عنده منهج دعوي يريد مصلحة هذه الدعوة، ما عليه من أرضهم يتحدث فيه، وما عليه من دمه ولا من نفسه ولا من ماله ولا من زوجته ولا من أهله، لأنه يريد مصلحة الدعوة أن تستمر وأن يستفيد الناس وأن يسمع الناس وأن يتعظ الناس وأن يهتدي على يديه بشر كثير. أما قضية الانتقام الشخصي وقضية أن يقوم الإنسان ويغضب لنفسه فليست عنده عليه الصلاة والسلام، ومنع عليه الصلاة والسلام. فأتى ابنه الصالح الناصح عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن أبي سلول، فقال يا رسول الله سمعت أنك تريد قتل أبي، فإنك إن أرسلت رجلا ليقتل أبي والله لا تطمئن نفسي أن أرى قاتل أبي يمشي على وجه الأرض حتى أقتله. لكن يا رسول الله إذن لي أن أذهب الآن وأتيك برأس أبي. والله يا رسول الله لإن شئت لا أقتلنه فإنك الأعز وهو الأذل. انظر الإسلام لا إله إلا الله. فصل بين الولد من أبيه من صلبه من دمه من عروقه وبين الوالد بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم بل نصبر على أبيك ونترحم. بل نصبر هي الحياة وهي الدعوة وهو المنهج الرباني حتى يقول له ربه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول له الله وإنك لعلى خلق عظيم. فيأتي الناس ويعودون من الغزوة فيأتي عبد الله هذا ابنه فيسل السيف في مدخل المدينة وكان عليها سور وبها باب. فدخلت الكتائب المقدسة جيوشه عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومحبوه. وأتى عبد الله بن أبي على فرس فاعترضه ابنه بالسيف أمام وجهه وقال والذي لا إله إلا هو لا تدخل المدينة حتى يأذن لك الرسول عليه الصلاة والسلام فإنك الأذل وهو العز. فذهب المرسول للرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره قال أذنت له. فدخل ومع ذلك يأتي صلى الله عليه وسلم ويموت هذا الشقي الطريد. فيأتي صلى الله عليه وسلم بقميصه ويكفنه إياه يكفن عبد الله بن أبي بن سلول بقميصه. قال الناس ما لك يا رسول الله كفنته بقميصه؟ قال إنه أهدى قميصا للعباس عمي فأردت أن أكافئه بهذا القميص. وقام صلى الله عليه وسلم يصلي عليه عرضه في القبلة منافق قام يصلي عليه. فوقف عمر أمام رسول الله عليه وسلم تجاه القبلة وجعل عمر ظهره إلى الجنازة أمام المعصوم صلى الله عليه وسلم أمام المعلم الكبير أمام الذي لا ينطق عن الهوى الذي قوله حجة. انظر الإنسان كيف أحدنا يتقدم على عالم الآن. فكيف تتصور موقفك أنك تتقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يكبر تقول لا ممنوع لا تكبر. قال صلى الله عليه وسلم تأخر يا عمر يريد أما يمين ولا يسار. قال يا رسول الله تصلي عليه وهو الذي فعل يوم كذا وكذا. قال يا عمر اترك هذا. قال يا رسول الله تصلي عليه وقد قال كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم يا عمر والذي نفسي بيده لو علمت أني لو استغفرت له أكثر من 70 مرة لغفر الله له لاستغفرت له. لأن الله يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وهذا يسمى عدد لا مفهوم له عند أهل التفسير. فإنه لو كان العدد له مفهوم كان استغفر صلى الله عليه وسلم 71 ومعنى 71 سوف يغفر الله له. يقول 70 مرة عدد لا مفهوم له كما تقولون مرحبا 1000 فإنه عدد لا مفهوم له يعني أكثر من 1000. فمقصودي من هذا أنه صلى الله عليه وسلم هذه مواقفه. ثم دفنه صلى الله عليه وسلم فنزل جبريل بالوحي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. مرة ثانية لا تصلي عليه. مرة ثانية لا تدعو لهم. مرة ثانية لا تقف على قبره. مرة ثانية لا تترحم له ولا تستغفر له. أنت فعلت ما فعلت وفيها مصلحة لكن الآن لا تفعل. ويأتيه متخلفون من المنافقين الذين أساءوا وتركوا الغزوة وخالفوا أمره وعصوا الله فيقول أحدهم يا رسول الله أنا مريض. قال صدقت. وهو ليس مريض مريض القلب. والثاني يقول امرأتي مرضت في الغزوة. قال صدقت. والثالث يقول يا رسول الله فقير ما استطعت أن أشتري جملا. قال صدقت. فيقول الله سبحانه وتعالى عفى الله عنك. هذه مقدمة قبل أن يلاحقه بالعتاب. عفى الله عنك لا تخف. عفى الله عنك لما أذنت لهم؟ من الذي فوضت وأذن لك أن تأذن لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين؟ فماذا أحدث عليه الصلاة والسلام بهذا الخلق؟ جمع القلوب لدعوته. أتاه الذين قتله وآباءهم وقتل إخوانهم في الشرك وسلموا له وقال أحدهم والذي لا إله إلا هو إنك أحب إلي من نفسي. وقال الثاني والله ما ملأت عيني منه إجلالا له. والله لو سألتموني الآن أن أصفه ما استطعت أن أصفه من حبي له ومن إجلالي له أو كما قالوا. وقد ذكرت بالأمس ولا بأس أن أعرضها في قالب جديد ما فعل معاوية والزبير وابن الزبير عبد الله. كانت مزرعتان في المدينة مزرعة لمعاوية وكان ملك الدنيا معاوية يحكم ما يقارب 20 دولة في دمشق. وابن الزبير راعي من رعيته له مزرعة ذكرها للتاريخ. فأتى وبينهم حزازات وإحن قديمة. فأتى عمال ابن معاوية دخلوا في مزرعة ابن الزبير فكتب ابن الزبير وكان حاجا غضوبا رضي الله عنه على شجاعته وعبادته. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله بن الزبير إلى معاوية ابن هند بنت ابن آكلة الأكباد يعيرها بيوم أحد يوم أكلت كبد حمزة. أما بعد، فقد دخل عمالك مزرعتي، فوالذي لا إله إلا هو إن لم تمنعهم ليكونن لي ولك شأن. ما هو الشأن؟ معاوية عنده 90,000 مقاتل في دمشق، حضر بهم صفين والمعارك وأنت ما عندك أحد. فأتى معاوية فقرأ الرسالة، بل قال بعضهم إنه قال من عبد الله بن الزبير ابن حواري الرسول ابن ذات النطاقين إلى معاوية ابن هند ابن آكلة الأكباد. فأتى معاوية فقرأ الرسالة وكان حليما يضرب به المثل في الحلم. يقول أهل العلم تعلم عمر بن عبد العزيز الحلم من معاوية. فاستدعى ابنه يزيد، وكان ابنه يزيد متهورا، أقوله هكذا بمسؤولية لأن بعض الناس لهم تحفظ، لكن أقول هكذا كما يقول الذهبي وغيره. فعرض عليه الرسالة، قال ماذا ترى أن نجيبه؟ قال أرى أن ترسل له جيشا أوله في المدينة وآخره عندك في دمشق يأتون برأسه، وباستطاعة يفعل. قال لا معاوية خير من ذلك وأقرب رحمة، لأن بينهم رحم. فكتب بسم الله الرحمن الرحيم من معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير ابن حواري الرسول ابن ذات النطاقين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلو كانت الدنيا بيني وبينك ثم سألتها لسلمتها لك، فإذا أتاك كتابي هذا فضم مزرعتي إلى مزرعتك وعمالي إلى عمالك فهي لك والسلام. وصلت الرسالة ابن الزبير، ما ترون؟ قرأها ابن الزبير فبلها بالدموع وذهب إلى معاوية في دمشق وقبل رأسه وقال لا أعدمك الله عقلا أنزلك هذا المنزل من قريش. هذا العقل والتصرف، هذه الحكمة وهذه الإرادة القوية. لكننا نحن نريد أن نصل إلى هذه المستويات فنعثر، نصل إلى درجة فنهتف، فنحاول ونكرر ونفعل كما تفعل النملة في محاولات، ولعل المحاولة الواحدة بعد 100 أو الواحدة بعد 1000، ومن يدري، فإننا في عصر تدريب وفي عصر تلك وتربية. عسى الله أن يزيدنا وإياكم توفيقا وهداية ورشدا. أحد الإخوة كتب رسالة أثابه الله على ما كتب وسدد خطاه، وهو يشكر على المحاضرة السابقة، الدرس السابق التي كانت في السبت السابق بعنوان جسور المحبة، وقال أثارتني هذه المحاضرة وسرتني كثيرا، وأنقل لك من كتاب خواطر في زمن المحنة في الموضوع. يقول الكاتب في كتاب خواطر في زمن المحنة: عجبت لإخوة في الله تنهار بسبب سوء تفاهم. لماذا يبخل الأخ بقليل من التسامح وقد عاش مع أخيه ساعات مليئة بالحب والإخلاص والعطاء الأخوي الذي يتجاوز عطاءات المادة إلى عطاءات الروح؟ لماذا ننسى ما بيننا من وشائك وأواصر أقامها دين الإسلام ورسول الإسلام عليه الصلاة والسلام؟ إذا كنت تبحث عن أفقائي لتبرر بها غضبك، فأين حبك لي الذي كنت تتشدق به؟ لماذا لا تفتح باب التسامح في وجهك؟ لماذا لا تتبسم في وجهي؟ لماذا لا تزورني؟ لماذا لا تغفر ذلتي؟ لماذا لا تدعو لي بظهر الغيب؟ عجبت لمن يدعي الحب في الله كيف لا يغفر زلات إخوانه؟ عجبت لود ينقلب جفاء، والاحترام ينقلب احتقارا، ولأخوة في الله تنقلب إلى علاقات سطحية. أيها الإخوة، أقول لكم نحن نختلف عن سائر الأمم، لم نجتمع على حب وطن فقط، الوطنية ليست هي التي جمعتنا، فإن أوطاننا بلاد المسلمين، ولم نجتمع على دم، فإن الدم هذه دعوة أرضية لم ينزلها الله في كتابه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولم نجتمع على لغة، فإن اللغات شتى، اجتمعنا على عقيدة وعلى مبدأ أتى به محمد عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا المبدأ العظيم جعلنا نتآخى. يقول إن يختلف، هذا لأبي تمام، إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحذر من غماء من واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. فكلما حصلت جفوة أو حصل تجافي أو هجر عدنا إلى الدين، وتصورنا أن نصلي الصلوات الخمس وأننا نتجه إلى قبلة واحدة ونتبع رسولا واحدا صلى الله عليه وسلم ونعبد ربا واحدا ومعنا كتاب واحد وسنة واحدة فلله الحمد. وتصوروا أيها الإخوة أن ما يجري بين الأحبة لا يفسد للود قضية ولا يغير، بل أحيانا من حكم الله عز وجل أن يوجد بين الناس هذه، فلو إن الله سبحانه وتعالى يقول ولو شاء ربك ما فعلوه، فإنها بمشيئته تحدث، وفيها من المصالح العظيمة ما الله به عليم، حتى يقول المتنبي لعل عثبك محمود عواقبه فربما صحت الأجسام بالهلل، ولعلنا نكره شيئا فيه خير كثير ونحب شيئا فيه شر كثير، ولله الحكمة البالغة لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، وارض بالله حكيما نحن أولى بك منك. فإذا رضيت بالله متصرفا في شؤونك الخاصة والعامة صرفك كما أراد سبحانه وتعالى، ولا تكره من أمر الله شيء، ورب ضارة نافعة، أحيانا تحصل أمور يكون فيها من المصالح العظيمة التي لا يدركها البشر بعقولهم ولا بتخطيطهم ولا بتصريفهم، منها أمور تكون قوة للإنسان ورفعة ومنزلة وحماية وكفارة ودرجة، وهو كان يحسب أنها نقمة وأنها ضربة وأنها كارثة، فلله الحكمة البالغة. فرضينا بحكمه سبحانه وتعالى، ولا بد للعبد أن يقول كلما أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود بسند صحيح من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي كان على الله حقا أن يرضيه، فأسأل الله أن يرضيني وإياكم، وأسأل الله أن يجمع بيننا وبينكم في دار الكرامة. واعلموا أيها الإخوة أنه ليس، والله يعلم ذلك وسوف يحاسبنا على ما نقول، ليس بيننا وبين أحد من الناس شجار لأسباب دنيوية ولا لذواتنا ولا لأنفسنا، فإن العبد عليه أن يسعى لمصلحة هذا الدين ولمصلحة الأمة والبلاد والعباد، وأن يسعى لجمع الصف ونبذ الفرقة ودرء الفتن عن الأمة وعن البلاد، حتى يكون الأمة تحت مظلة وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تنصر جنود الإسلام وأن تسحق عبدة الأصنام وأن تكرمنا بحماية البيت الحرام. اللهم اجمع كلمة المجاهدين وأيد عبادة الصالحين ورد كيد الكائدين واقمع حسد الحاسدين. اللهم ارفع لواء التوحيد واقمع كل كافر عنيد. اللهم ارحمنا رحمة واسعة تسع ذنوبنا واسترنا سترا يحجب عيوبنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، أمامي رسالة مؤثرة صادقة أرسلها أخ محب من أبناء الجزيرة الإسلامية المقدسة من سكان الحرمين إلى المجاهدين الأفراد، ووصلتني بعد صلاة المغرب، وأنا أحب أن أقرأها عليكم علها أن تصل المجاهدين الأفغان. ومن هذا المنبر وكما دعا ولاة الأمر هنا أولئك المجاهدين إلى جمع الصف وتوحيد الكلمة، فإني أذكر أولئك بقوله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول الأخ: رسالة إلى إخوان المجاهدين الأفغان، قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى مجاهدي أفغانستان المسلمة، إلى من رفع رؤوس المسلمين جميع المسلمين في شتى بقاع المعمورة عاليا، إلى من أحيوا الجهاد الإسلامي المقدس، إلى كتائب محمد صلى الله عليه وسلم، إلى الذين نرى فيهم صدق الأنصار وشجاعة المهاجرين، إلى من داسوا رؤوس الإلحاد وكسروا جماجم الوثنية العصرية، إلى من حطموا أسطورة الشيوعية بدمائهم الزكية، إلى طليعة الأمة المحمدية، إنني أناديكم من فوق ثرى الجزيرة العربية، من جوار مقدساتنا الإسلامية، من مهبط الوحي، من أرض الرسالة، من طلعة القداسات، بل أصرخ بأعلى صوتي من جوار قبر الإمام العظيم والمجاهد الفذ الزعيم وصفوة الخلق الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، وأناشدكم الله جلت قدرته بأن تنبذوا خلافاتكم مهما كانت جانبا، وأن لا تتركوا لعملاء اليهودية العالمية والخونة فرصة ليهددوا أمنكم ويهدموا ما بنيتم خلال عشرات السنوات، فقد ضحيتم بالألوف المؤلفة من الشهداء وأسلتم الدماء وقدمتم الجماجم وأحرقتم الأرض لها بل لترتفع لا إله إلا الله، وأنتم الآن على أبواب النصر الكامل على أعدائكم وأعدائنا وأعداء الأمة. إخواني عليكم جميعا قادة وساسة وعلماء ودعاة وجندا الاعتصام بحبل الله، وأن تلوذوا بعروة الله الوثقى، وأن لا تخيبوا أمل المسلمين، كل المسلمين وأمهات المسلمين ونساء المسلمين وأبناء المسلمين وعلماء المسلمين ودعاة المسلمين، لا تخيبوا أملهم فيكم، ولا تظهروا عدوكم عليكم بأنفسكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله يحب الصابرين. نسأل الله لكم الثبات والاتفاق والاجتماع وتوحيد الصف. هذه رسالة أشكر الأخ الذي أرسلها، وباسمكم جميعا وباسم أبناء هذه البلاد المقدسة أشارك في إرسالي، وأطلب من الإخوة مندوبي المجاهدين الأفغان في مكاتبهم أن يأخذوا هذه الرسالة وهذا الدرس والمحاضرة، وأن يقيموا الحجة على أولئك القادة، وأن يسألوهم أن يتقوا الله في الأمة الإسلامية، في الملايين المملينة، في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يعودوا فيقتتلوا ويسدد بعضهم السهام إلى نحر أخيه ويقتل بعضهم بعضا، فإنها دعوة جاهلية يريد الشيطان أن يستغلها وأعوان الشيطان. إن الإخوة المندوبون هنا عليهم مهمة أن ينقلوا هذه الرسالة في أقرب وقت، وأن يحملوا رسالة من حضر هذا المجلس وطلبة العلم في هذه البلاد، كل هذه البلاد والبلاد الإسلامية، علماء وقادة ودعاة وطلبة علم، إلى أولئك أن يتقوا الله في الأمة، وأن يناشدوهم أن يحفظوا هذه المسيرة وهذه النتائج الطيبة المرضية. وبعد الأذان أكمل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحد الأخوة رمز لاسمه بياء شين، كتب بيتين على روي القصيدتين وعلى قافيتهما وعلى بحرهما، يقول: سلام على الشيخين زاك وعاطر، يفوح ببيت الله والحب غامر، فقد أسعد بالوصل خير فضيلة وجمعا بحب الصالحين فاخر، أثابه الله. وترى عند الأدباء مسألة معارضة القصائد، حتى إن بعض القصائد يذكرون أنها عرضت 80 مرة على البحر والراوية والقافية، وهذا قد توجد كثير، وقد ذكر مثل أبو الفرج وابن عبد ربه، والذهب يذكر بعض القصائد وابن كثير، فلا بأس يعني ينسى على هذا، لكن فيما يصلح بين الناس ويؤاخي بين القلوب ويوحد بين الصف، لأن بحاجة إليها حاجة ماسة. يقول السائل: هناك بعض الصحف التي تستغل كثيرا من بعض المواقف للإيقاع بين الأحبة والأخوة، فلماذا لا توجه كلمة أو توجه كلمة تنصح فيها أهل تلك الصحف أن يتقوا الله ويبتعدوا عن هذا الأسلوب الذي لا يخدم الأمة في مآلها ولا في عاجلها؟ أشكرك على هذا السؤال، وكان في ذهني هذا، وأني أقول أن بعض الصحف وبعض الصحفيين يستغلون بعض الكدورات، وتجدهم يريدون المقابلة ولكن لهم بعض المقاصد والنوايا ولا يدركها العبد، فأحيانا قد يتصل بك على عجلة ويأخذ منك كلمة ويختلس منك عبارة ويريد منك إثارة، ثم تضخم وتشاع وتكبر ويكون لها أعظم الأثر في الناس. وقد جربت هذا، ولكن لا حليف إلا ذو تجربة، في مثل جريدة البلاد، وقد أخطأت كثيرا فيما فعلت، خاصة في صفحة ماذا تقول لهؤلاء، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما كنت قابلت ما قابلت. وحتى جريدة المسلمون فإن أخذت بعض المقابلة على أنها تنشر بما كان فيها، فأخذت كلمات طفيفة في بعض الزوايا فضخمتها بالخطوط العريضة ودبجتها وأبرزتها وصغرت بعض الكلمات التي تحتاج إلى عرض وبسط، ثم أخذت في أسلوب يعني أنه مقصود منه الإثارة. وقد رأيت في بعض الصحف فهم يقولون مثلا: الشيخ فلان لا يرى في التصوير بأسا، ثم تبحث في المقابلة ولا تجد في كلام ما يدل على ذلك، الشيخ يطالب بحقوق للمرأة، الشيخ يعترض على الشيخ الفلاني المذكور، الشيخ ينقم أسلوب الداعية المذكور، فلان يرى أن فلان مخطئ. وهذه لا تخدم، وهذه تدل على أن هناك نوايا ما كنا نعتقدها ولا نظن بها، وما كنا نظن أن مسلما يريد هذه أو يريد أن في فترة من الفترات أن يوجد في النفوس شيئا، فعسى أن تكون تجربة وأن يكون درسا، وكل شيء تستفيد منه فهو عبرة لك في مصلحتك. أسأل الله أن يصلح وأن يهدي وأن يسدد. يقول سؤالي: هل نفهم من كلامك في المحاضرة في درس فن تأليف الأرواح أن نحب المسلمين جميعا، مستقيمهم وفاسقهم، سنيهم وابتدعهم، ولا بغض أحدا منهم، وأنت تعلم أن منهج السلف الصالح أنهم يهجرون المبتدع والضال، فأخشى أن يتخذ كلامك أو كلامك ذريعة أو يتخذ كلامك ذريعة للناس. أيها الأخ، لا، هناك أسس في الولاء والبراء عند أهل السنة والجماعة، بينت في مناسبات وفي محاضرات وفي دروس، وبينها أهل العلم في كتبهم. فإن الولاء والبراء النسبي وارد، والحب والبغض النسبي وارد، وقد تكلم عنه من الشيخ الإسلام ابن تيمية، أن تحب الإنسان بقدر ما فيه من طاعة، وأن تبغضه بقدر ما فيه من معصية، تحبه بقدر ما فيه من سنة، تبغضه بقدر ما فيه من بدعة، وهكذا. أما الحب المطلق العام الكامل فهذا لا يكون، لأنه ليس هناك أحد كامل، لكن بقدر هذا وهذا قد جعل الله لكل شيء قدرا. وتهجر العاصي حتى يتوب من معصيته كما فعل صلى الله عليه وسلم مع العصاة، وتهجر المبتدع حتى يتوب من بدعته. أما تهجر دائما وتوالي وتحب دائما وتترك أهل المعاصي وتجعلهم كالمؤمنين، فهذا غير المنهج الذي بنيت عليه عقيدة السلف الصالح. لكن الأمور الدنيوية أيها الإخوة التي يتذرع بها الناس في الهجران لا يحل لهم ذلك إلا 3 أيام. ففي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرئ مسلم يهجر أخاه المسلم فوق 3 يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسماء. هذا هو المقصود في الأمور الدنيوية. يقول لي أخ في الله: زاد هجري له على 1 سنة، وذلك بسبب الشيطان وبعض الواشين، وأشهد الله ثم أشهدكم أني قد ندمت على هجري، وسوف أزوره غدا إن شاء الله. أثابك الله وأكرمك، وجمع الله القلوب، وأزال الله ما في النفوس. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الناس في جزيرة العرب، هكذا لفظ أحمد في المسند، يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يعني الشيطان يئس أن يعبده المصلون، لا تجد أحد في جزيرة العرب يسجد الوثن ولا يسجد لسنه، لكن بالوشاية والتحريش بينهم. فأما التحريش فسوف يستمر إلى قيام الساعة، وهناك أناس جاهزون متذرعون كل صباح ينقلون الكلمات، مراسلون، وسوف يحاسبهم الله، أجرهم جاهز. فتجده من الصباح قال فلان وقال علان، وسمعنا أن فلان يقول في فلان كذا وكذا، وهل هو صحيح أن فلان يقول كذا؟ وهل سمعتم ما قيل عن فلان؟ وهل بلغكم؟ فهؤلاء هم الذين يسعون بالعداوة والشنعاء والبغضاء بين المؤمنين، لا خلاق لهم عند الله يوم القيامة. الذين يفسدون الود والقلوب سوف يتعرضون لمقتل المولى وغضبه سبحانه وتعالى، وهم كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. وفي لفظ قتات، تعالى الله عز وجل عقوبة لا يدخل الجنة بسبب إفساده بين الناس. يقول: قارنت بين مجتمعنا ومجتمع الصحابة المزكى من الله ومن الرسول عليه الصلاة والسلام، وقلت: هم اختلفوا ونحن اختلفنا، معلم بأن ذلك الخلاف بينهم غير الخلاف بيننا. لا، الخلاف بينهم مثل الخلاف بيننا، أصلا ليسوا هم رسل ولا أنبياء وليسوا معصومين، يعني اختلف في بعض القضايا مثل ما اختلفنا نحن. وأنا قرأت تراجمهم حتى أن بعضهم بلغه كلمة عن فلان فهجر وغضب عليه، مثل ما نحن يحدث بيننا تبلغنا كلمة عن أخ أو أحد فنغضب عليه، بل إن بعضهم غضب لأجل الأمر. فقضية أنك ترفعهم إلى درجة العصمة لا، لكن أقول هم أفضل منا، وليس بيننا وبينهم نسبة ولا تناسب ولا مفاضلة، فقد زكاهم الله من فوق 7 سماوات، وهم صفوة الخلق، وهم الرعيل الأول المفضل، ولكن مع ذلك حصل منهم ما حصل، وأتى بينهم من الكلمات، وبعضهم عدى على بعض، وبعضهم حمل السلع على بعض، وبعضهم هجر بعض، ومع ذلك قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فقضية أن نتنكر لوقائع التاريخ وقضايا السير ليس هذا بصحيح، بل إن الله عز وجل عاتب رسوله عليه الصلاة والسلام في القرآن عن بعض القضايا، وعاتب الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة عن أشياء، ولامهم عليه الصلاة والسلام عن بعض الأمور، لأنهم بشر يخطئون ويصيبون. هذا ما أريد أن أقوله لكم أيها الإخوة في هذا المجلس. يقول يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. يظن الناس أني خير، يقول السعيد، وأنا عندي من الخطايا والذنوب ما لا أعلمه إلا الله، ومع ذلك لا يعلمون ذلك، فماذا أفعل؟ أولا لا يشترط أن تخبر الناس بذلك، والمطلوب من المسلم أن يحسن ظن إخوانه به، وأن يحمد الله عز وجل على ستر الله، وأن يستمر على الدعاء بظهر الغيب لربه ومولاه أن يوفقه. الأمر الثاني أن الذي يصلح بينك وبين الناس وينشر عنك الذكر الحسن والثناء الطيب هو الله، وذلك بأن تصلح ما بينك وبينه، فإنك إن أصلحت ما بينك وبينه نشر الله لك القبول والحب والثناء الحسن، وإذا أفسدت ما بينك وبينه نشر الله للبعيد البغض والشنعاء واللعنة والمقت، حتى يقول أحدهم فليتك تحلو والحياة مريرته وليتك ترضى والأنام غضابه، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب ترابه، إلى آخر ما قال. وعند ابن حبان من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضى الله رضي الله عليه وأرضى عليه الناس. وقضية أخرى، ليس هناك أحد معصوم يسلم من الذنب إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام، فكل له ذنب وكل له خطأ وكل له سيئة، لكن تب بينك وبين الله. ثم إنه لا يشترط أيها الإخوة أن الإنسان إذا عصى الله أن يقول للناس أيها الناس لا تظنوا بي خيرا تراني عاصي، هذا ليس من منهج أهل السنة، بل يتستر بستر الله ويفرح بحفظ الله ويحمد الله عز وجل على أن أوجد له خير. الأمر الرابع أنه قد يكون لك خير ما تدري أنت عنه، قد اطلع على الله على سريرتك أن خيره فنشر لك القبول والحب وأنت لا تدري. بعض الناس ترى يبلغ به سوء الظن بنفسه إلى درجة أن يحطم نفسه، ولا ينظر لنفسه إلا نظرة سوداوية من الوسوسة، حتى تقول لأحدهم أنت خير، قال لا لست بخير. تقول رجل صالح، قال لا أنا لست بصالح، لو تعلم ما عندي ما لا تزكيني. أقول أراك تصلي الصلوات الخمس، قال ولو. أراك تقرأ القرآن، قال ولو. أراك تحب الله ورسوله، قال ولو. فيسحق نفسه سحقا ويحطم نفسه تحطيما، وهذا ليس مطلوبا في الإسلام، لأن الله يقول سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، والله سبحانه وتعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ويقول ولا تزكوا أنفسكم إن الله كان بكم عليما. انظر كيف يفترون على الله الكذب في آيات كثيرة. فأخبرنا سبحانه أن أهل نقص وتقصير. أما البيت الذي بدأ به الأخ فهو لأبي العتاهية، وهي من أجود أبياته، يقول فيها إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني، وكم من دلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، إلى أبيات كثيرة. ويقول عبد الله بن محمد الأندلسي في قصيدته أربح البضاعة، يقول يا من سترت مثالبي ومعايبي وجعلت كل الناس كالإخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. وغيرهم كثير، منهم أبو نواس يقول إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ما لي سواك وسيلة للرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. ولما حضرت الشافعية الوفاة أنشد وتزفر وسالت دموعه وقال ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء ربي لعفوك سلما تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. وهذا أمر عظيم، فإن الإنسان إذا ذكر رحمة الله وحلمه وكرمه تصاغر ما عنده من الذنوب، وإذا ذكر أخذ الله وبطشه وعذابه فقال ما عنده من الحسنات. فالمؤمن يعيش بين الرجاء والخوف. قال سبحانه وتعالى حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والرجاء والخوف عند أهل السنة جناحان للطائر لا يطير إلا بهما، فأنت بين الخوف والرجاء. صلى الله أن يحفظنا وإياكم، وأن يجمع كلمتنا، وأن يوحد صفوفنا، وأن يجمعنا بكم في دار الكرامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.